انتصب فعل ماد في محل الجزم فعل الشرط مبني على الفتح ان انتصب وفاعله ضمير مستتر جانتر هو والجملة ما فيه والفاعل جملة مستتر على محل من العرب بفعل متعلق بانتصب او وصل معطف كمن نرجع الكعب حرف جر ما ترجع مجهول محكي لان مرادنا رسول الله معناه واصل الاعراب من موصولة اسمع الرفع مبتدع نرجو فعل وفاعل وعائل محذوف هو محل الشاهد والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصولة محل من الاعراب نرجو يهاب يهابو هذا فعل ماضي مغفر مضارع مرفوع بضمة مقدرة من نظر السكون القافية والجملة من الفعل والفاعل خبر مبتدع الذي هو من وهذا هو اصل اعرابه أظن المسألة بعيدة صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم.